بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الذين يرثون الثلثين الذين يرثون الثلث صنفان. نأخذ على هذا أمثلة. إذا هلك هالك عن بنت وأخوين من أم وعم، من أم وعم، ها؟ تامت الشروط. نعم، تامت الشروط. ليه؟ أحسنت، لوجود فرع وارث. والباقي لمن؟ الباقي للعم. هلك هالك الجميل عن أخ شقيق وأخ من أم، وأخ من أم. هم تعرف الرأي؟ الأخ الشقيق له النصف. ما في أحد يفضله النصف إلا خمسة. هو من الخمسة اللي عدهم المؤلف، ما عد إلا الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. ها، ما درس فراء؟ ادرس يا عبد القادر. كذلك الأخ أي اللي بعدك. إيش؟ الأخوة هنا ما في فرع وارث ولا أم. أخ شقيق وأخ من أم. أي نعم، أخ شقيق من الأم والأب وأخ من أم. هذا يقال الأخوة جمع من الأخوة. جمع من الأخوة، فيحجبون الأم من الثلث إلى أم ماكن. طيب إيش شلا، ما علينا من جمع من الأخوة، إذا صار ما فيها أم ما شاء. إيس والله ما كنت أظنكم إلى هالحد فراء. نعم، الأخ الشقيق. أي نعم، ثامن الشروط في أخذ السدس لأنه واحد، ولم يوجد فرع وارث ولا ذكر، ولا ذكر من الأصول. طيب، إذن للأخ اليوم السدس والباقي الأخ الشقيق. توافقون على هذا؟ صحيح، بارك الله فيك. يلا، هلك هلك عن أختين شقيقتين وأختين من أم. أختين شقيقتين يأخذان الثلثين. تامت الشروط. أختين شقيقتين وأختين من أم. أي نعم، تام الشروط. نعم، أختين شقيقتين. تامت الشروط. تام الشروط. قلها، قل الشروط. لا يكون من أصل من الذكور والد. نعم. وأن لا يكون هناك فرع والد. نعم. ولا يكون أعلى منها. ما في علو ونزول في الأخوة. هذه الشروط ولا ما ولا أنت حليت على غير هدى. ولا يكون أصل، ولا يكون. ألا يكون ذكر من الأصول وارث، صح. ولا يكون فرع وارث، صح. ولا يكون معصي. ولا أخ شقيق. أخ شقيق. ألا يكون مساوي لها معصر؟ ألا يكون معصر، ما في مانع. وإيش هذه ثلاثة؟ لا، مين هذه؟ باقي عليك واحد. وأنها لم تنفرد أخت واحدة. ها، التعدد. التعدد الشقيق. إيه صحيح يا جماعة، تامت الشروط. أختين من أم. أختين من أم يأخذن الباقي. يأخذن الباقي لأنهن عاصبات، لأن الذي يرث الباقي هو العاصم. وخذ على قاعدة، ما فيه واحدة من الناس عصبة أبدا، عصبة بين الناس ما يمكن إلا المعتق. يرجع الأختين شقيقتين والأختين من أم. يا شيخ يبكينا بالليل والنهار على الميت.